وفي خلاف هل العال اسم من اسماء الله ولا لا، لان بعضهم يقول الاعلى او العلي والعبد العلي او عبد الاعلى، ان منهم من يقتصر، هذا مذهب المضيقين من اهل السنه رحمهم الله تعالى، فيقولون كلمه عبد العال ايضا من ضمن الالحاد. كلمه عبد الناصر يقولون ايضا من ضمن الالحاد، لان كلمه الناصر ما وردت اسما صراحه، خدت بالك؟ وان كان بعض اهل العلم يذكرها لانها كلمه يعني ما فيها نوع من انواع الذم، وقد ورد الخبر ان الناصر هو من هو الله تبارك وتعالى. على كل ما يجوز للانسان ان يسمي الله تبارك وتعالى اسما لم يسمي به نفسه. قد لا يقول لك ايه عبد الحق، عبد الحق، مع ان الله اسمه عبد الحق، يقول لك عبد الرزاق، يعني غير المعنى ايه خالص. لما يقول عبد الرزاق هو ما اسمه الرزاق ولا اسمه الحق سبحانه وتعالى، انما الحق والرزاق جل في علاه سبحانه وتعالى. النوع الثاني من انواع الالحاد ان ينكر اسما سمى الله تبارك وتعالى به نفسه، يعني يقول الله عز وجل لا يسمى بالعليم لا يسمى بالحكيم، مع ان الله تبارك وتعالى سمى نفسه بها. النوع الثالث من انواع الالحاد ان ينكر الصفه التي دل عليها الاسم. الله عز وجل يسمى بالسميع، يبقى يتصف بصفه السمع، فهو ياتي ويقول لا الله يسمى بالسميع لكن بلا سمع، هذا الحاد. يمثل صفات الله بصفات المخلوقين، هذا الحاد، يعني يقول سمع الله كسمع المخلوقين، بصر الله كبصر المخلوقين. ان ينقل الاسماء الخاصه بالله للمخلوقين، طبعا في اسماء مشتركه كالعزيز والملك، لكن اسم خاص كالله لا يجوز ان تسمي به لمن الا الله تبارك وتعالى وحده، فلا يجوز هذا. واحد ثاني بياتي بكلمه بص انا واثق بنفسي، انا واثق في نفسي، ان كانت من باب الغرور والعجب لا تجوز على الاطلاق. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تكلني لنفسي ايه طرفه عين، عليه الصلاه والسلام. فكيف تقول كلمه كهذه ما ينبغي ان تذكرها؟ انما قل اعتمد على الله سبحانه وتعالى، انا ثقتي في الله، يقيني في الله كبير او ما اشبه هذا. واحد يجي خلاص الدنيا خير، الناس اتدمرت، هلكت الناس، من قال هلك الناس فهو اهلكهم كما قال المصطفى عليه الصلاه والسلام. لكن لو جاء يقول هلكنا او حدث بنا وياتي مع الناس، فهذه يعني ان قصد بعض الابتلاءات او الناس لا تصبر عليها، هذه ما فيها شيء، لكن يتهم الناس هذه الاتهامات ما ينبغي. كذلك ايضا الشافعي رحمه الله حينما كان مريضا دخل عليه الربيع، فلما دخل عليه الربيع ماذا قال له؟ قال يا امام قوى الله ضعفك. قال لو قوى ضعفي لأماتني سبحانه وتعالى او لهلكت. قوى الله ضعفك يعني زادك ضعفا على ضعف، لكن الثاني هو عايز يقول له ايه ربنا يقويك من الضعف، لكن قال له قوى الله ايه يعني خلي ضعفك قوي، ولو كان قوي هيهلكه، خدت بالك؟ فقال لو قوى ضعفي لهلكت، خدت بالك؟ فمثل هذه الكلمات ينبغي ان ننتبه اليها. ايضا كلمه مدد يا فلان وسيدي يا علان، خدت بالك؟ ويطلب المدد من غير الله تبارك وتعالى، المدد هو العون، لا يطلب من غير الله. ولذلك اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم به بألف من الملائكة. طيب واحد تاني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحبوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم، أفشوا السلام بينكم. هو يقول لك كتر السلام يقل المعرفة، بقى كتر السلام على الرجل هيقل المعرفة؟ هذا كلام ما ينبغي أصلا. وأنا ذكرت لك بعض البدع في السلام، يعني إنسان فيسلم بكم إيد؟ بالإيدين، دي بدعة في السلام، إيد واحدة فقط، وهذا ليس من باب الاحترام. يأتي فيسلم يبقى مجموعة قاعدين السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، لا، طالما مجموعة في مكان واحد تلقي سلاما واحدا وتصافح مرات كما وردت السنة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد تاني بيدعو إلى التذلل إلى الذل، يا ليته كان لله انما لغيري، والله عز وجل قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين، ثم ان الله تبارك وتعالى ما يريد ان نطلب بذل الا له سبحانه وتعالى وخضوع له. بيقول لك يا عم ان كان لك حاجه عند الايه

السماء ربما تكون مفتوحة فتدعون على ولدها. هذا نهج الصالحين، هذا نهج الأنبياء والمرسلين. إن لولدك عليك حقا. الزوجة، إما أن تساعدك على دخول الجنة وإما أن تهلكك وتهلك أولادك ويدخلك الله. سبحان الله، سبحان الله. الفرق بيننا وبين البهائم يا نداء، أنت أيها الزوج وأنت أيتها الزوجة مسؤولة. فسادك يؤثر، يؤان الولد لا يذهب إلى مكان إلا ويعاب في أبيه، إلا ويعاب في أمه. أمك كانت وأمك كانت، فيكره أمه ويكره أباه ويكره الناس ويكره الناس. أعجب القصص أن أمي في فترة الحمل كانت تسمع قرآنا وأخرى تسمع غناء، فنزل الولد الذي كانت تسمع أمه القرآن في فترة الحمل فحفظ كتاب الله وهو ابن 6 سنوات، والثاني يعالج نفسيا، يعالج نفسيا. تربية، تربية. فإذا ما نزل الولد لابد أن نراعي أشياء. أولا التحنيف، السنة الضائعة المهجورة، مهجورة عجيبة يا أخي، عجيبة. الطفل يتبول ويتبرر وتترك وتريد أن تريح نفسها. ونحذر بعض الأمهات، الولد يجي يبكي تعوده على شيء، هو أول ما يبكي رفع، أو أول ما يبكي تبدأ تهززه. لا، انتبه من التسمية، لابد أن تكون تسمية غير محرمة شرعا وغير منفرة لغويا. من ضمن الأشياء التي ينتبه إليها في هذه المرحلة الختام، خد بالك من مسألة حلقة الولد. كان في النطق تقول أم سليم الأنس إيه؟ أنس، أنس. فيلتفت أنس تقول له الله، لكن الآن هي تعال تف على عمك فلان، تف على عمك علان. هو ده التعليم، وعايزه أدب، عايز أدب وعايز تربية، تف على عمك فلان. إن وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم بتسجيلات رواسم للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالقاهرة. تم إخراج هذا العمل باستوديو شمس. مهندس الصوت إبراهيم سيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.